الزوجة مات عنها زوجها ووجدت معاشرة قبل موته بيوم واحد، وكانت تستخدم جهاز لتنظيم النسل اللولو، هل تقضي عدتها بالجهاز أم تنزعه؟ هي حرة، الأولى أن تنزعه لأنه ليس هناك داع لذلك. خايفة مثلا تحمل يعني من هذه المعاشرة، خلاص لو حملت فقد حملت أثناء حياة الزوج. أخوه يشرب المخدرات ونصحه كثيرا ولا يستجيب، ماذا أفعل معه؟ أقنعه بأن يذهب إلى مصحة، كرر عليه النصح بأن يذهب إلى مصحة للعلاج، وأدعو الله له، وحاول أن تبعد عنه أصدقاء السوء. نسخة فقه السنة، اشتروا النسخة اللي عليها تصحيحات الشيخ الألباني، أرخص واحدة، دوروا على الرخيصة بس هتكون عليها تعليقات الشيخ الألباني. هل لي إذا سمعت عن أحد سوءا أن أتأكد هل فعل ذلك الشيء أم لا من أحد الناس حتى أنصحه؟ والله يعني إذا كان الأمر ليس من شأنك فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولو نصحت نصيحة إجمالية دون تحديد فتحقق المقصود. لو أنه قال الأذكار بعد الصلاة انصرف الناس ولا يسمعون الكلمة أو الدرس، هل يشرع في الدرس عقب الصلاة مباشرة ثم يقضي الأذكار؟ أنا أنصح بأن يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، وهذه لن تأخذ يعني دقيقة واحدة فيدرك الناس. من يقولها 100 قبل ما ينام، لو قالها في مرة تانية 100 فقد زاد الخير. قال لو زوجتي التي لم يبني بها بعد، أنت حرام علي كأمي وأختي وطالق إن فعلت كذا. إن كان يريد تهديدها فعليه كفارة يمين في أنت طالق، وعليه كفارة ظهار في أنت حرام علي كأمي وأختي. وإن كان ينوي طلاقها فقد طلقت، والظهار على أي الأحوال ظهار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.